الحمد لله، الحمد لله الذي بهرت حجته وظهرت على الخلائق محجته وعمت جميع العباد نعمته. نحمده سبحانه ونشكره على ما أولى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أوضح سبيل الهدى وحذر من مسالك الردى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين على التعاقب والتوالي ما دامت الأيام والليالي، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، منذ أن خلق الله الخليقة وجد الصراع بين القوى، صراع يستهدف أعماق الإنسانية ويؤثر في كيان البشرية. وإذا كانت الحروب والأزمات والأحداث والكوارث والنكبات تستهدف بأسلحتها الفتاكة الإنسان، تستهدف بأسلحتها الفتاكة الإنسان من حيث جسده وبناؤه، فإن هناك حربا سافرة مستترة تتوالد على ضفاف الحوادث والأزمات والملمات، وتتكاثر زمن الفتن والتقلبات والمتغيرات، وهي أشد ضراوة وأقوى فتكا، لأنها تستهدف الإنسان من حيث عمقه وعطاؤه وقيمه ونماؤه. أتدرون أيها الإخوة الأحبة ما هي هذه الحرب القذرة؟ إنها حرب الشائعات، حرب الشائعات، وكفى بها من حرب خطيرة ومدمرة. الشائعات عباد الله من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، بل من أشد الأسلحة تدميرا وأعظمها وقعا وتأثيرا. وليس من المبالغة في شيء إذا عدت ظاهرة اجتماعية عالمية لها خطورتها البالغة على المجتمعات البشرية، وأنها جديرة بالتشخيص والعلاج، وحرية بالتصدي والاهتمام لاستئصالها والتحذير منها والتكاتف للقضاء على أسبابها وبواعثها، حتى لا تقضي على الروح المعنوية في الأمة التي هي عماد نجاح الأفراد وأساس أمن واستقرار الأوطان والمجتمعات وركيزة بناء أمجاد الشعوب والحضارات. أيها المؤمنون، المستقرئ للتاريخ الإنساني يجد أن الشائعات وجدت حيث وجد الإنسان، بل إنها عاشت وتكاثرت في أحضان كل الحضارات، ومنذ فجر التاريخ والشائعة تمثل مصدر قلق في البناء الاجتماعي والانتماء الحضاري لكل الشعوب والبيئات. ولما جاء الإسلام اتخذ الموقف الحازم من الشائعات وأصحابها، لما لنشرها وبثها بين أفراد المجتمع من آثار سلبية على تماسك المجتمع المسلم وتلاحم أبنائه وسلامة لحمته، بل لقد عد الإسلام ذلك سلوكا مرذولا منافيا للأخلاق النبيلة والسجايا الكريمة والمثل العليا التي جاءت بها وحثت عليها شريعتنا الغراء من الاجتماع والمحبة والمودة والإخاء والتعاون والتراحم والتعاطف والصفاء. وهل الشائعة إلا نسف لتلك القيم والمبادئ ومعول هدم لهذه المثل، كما حذر الإسلام أتباعه من الغيبة والوقيعة في الأعراض والكذب والبهتان والنميمة والقالة بين الناس؟ وهل الشائعة إلا كذلك؟ وأمر الإسلام بحفظ اللسان وأبان خطورة الكلمة وحرم القذف والإفك وتوعد محبي رواد الشائعات بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحث الإسلام على التثبت والتبين في نقل الأخبار، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأخبر تعالى أن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن كل صغير وجليل، فقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشائعات عباد الله مبنية على سوء الظن بالمسلمين، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كما نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على عواهنه ويلغوا عقولهم عند كل شائعة وتفكيرهم عند كل ذائعة، أو ينساقوا وراء كل ناعق ويصدقوا قول كل دعي مارق. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. وسدا للباب أمام الوشاة المغرضين ونقلت الشائعات المتربصين، ومنعا لرواج الشائعة والأخبار الملفقة المكذوبة على البراء الغافلين، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. كما حذر الله سبحانه وتعالى الناس والوشاة خصوصا من الكذب، وبين العقوبة التي يستحقها الكاذب لكذبه، فقال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان في دنيا النبات طفيليات تلتف حول النبتة الصالحة لتفسد نموها، فإن الشائعات ومروجيها أشد وأنكى لما يقومون به من خلخلة البنى التحتية للمجتمع وتقويض أركانه وتصديع بنيانه. فكم تجنوا على أبرياء وأشعلوا نار الفتنة بين الأصفياء، وكم نالوا من علماء وعظماء وقادة ورموز دينية ووطنية، وكم هدمت الشائعة من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من أواصر وعلاقات وحطمت من أمجاد وحضارات، وكم دمرت من أسر وبيوتات وأهلكت من حواضر ومجتمعات، بل لرب شائعة أثارت فتناً وبلايا وحروباً ورزايا، وأبكت نار حروب عالمية وأججت أوار معارك دولية. وإن الحرب أولها كلام، ورب كلمة سوء ماتت في مهدها، ورب مقالة شر أشعلت فتنا لأن حاقداً ضخمها ونفخ فيها. ومروج الشائعة يا عباد الله لئيم الطبع، دنيء الهمة، مريض النفس، منحرف التفكير، صفيق الوجه، عديم المروءة، ضعيف الديانة، يتقاطر خسة ودناءة، قد ترسب الغل والحقد في أحشائه، فلا يستريح حتى يزبد ويرغي ويفسد ويؤذي. فتان فتاك، ساع في الأرض بالفساد، يجر الفتن والمحن ويتآمر على البلاد والعباد. إنه عضو مسموم ذو تجاسر مذموم وبذاء محموم، يسري سريان النار في الهشيم، يتلون كالحرباء وينبث سمومه كالحية الرقطاء. ديدنه الإفساد والهمز، وسلوكه الشر واللمز، وعادته الخبث والغمز. لا يفتأ إثارة وتشويشا وتحريضا، ولا ينفك كذبا وتحريشا، ولا يبرح تقولا وتهويشا. فكم حصلت وحصلت من جناية على المؤهلين الأكفياء بسبب شائعة دعي مأفون ذي لسان شرير وقلم أجير في سوء نية وخبث طوية. وهذا سر النزيف الدائم في جسد الأمة الإسلامية. أيها المسلمون، ومنذ فجر التاريخ والشائعات تنشب مخالبها في جسد العالم كله، لا سيما في أهل الإسلام، يروجها ضعاف النفوس والمغرضون من أعداء الديانة. ويتولى أعداء الإسلام عبر التاريخ لا سيما قتلة الأنبياء ونقضة العهود، يتولون كبر الشائعات بغية هدم صرح الدعوة الإسلامية والنيل من أصحابها والتشكيك فيها. ولم يسلم من شائعاتهم حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فقد تعرضوا لحملة من الافتراءات والأراجيف ضد رسالتهم، تظهر حينا وتحت جنح الظلام أحيانا. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا المسيح عليه السلام تشكك الشائعات المغرضة فيه وفي أمه الصديقة، يقول تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام نموذج من نماذج الطهر والنقاء ضد الشائعات المغرضة التي تمس العرض والشرف. كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. والسيرة العطرة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنموذج يحمل في طياته نماذج حية لتأريخ الشائعة والموقف السليم منها، فقد رميت دعوته المباركة بالشائعات منذ بزوغها، فرمي بالسحر والجنون والكذب والكهانة، وتفنن الكفار والمنافقون الذين مردوا على النفاق في صنع الأراجيف الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد دعوته صلى الله عليه وسلم. ولعل من أشهرها قصة الإفك المبين، تلك الحادثة التي كشفت عن شناعة الشائعات، وهي تتناول بيت النبوة الطاهر وتتعرض لعرض أكرم الخلق على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعرض الصديق والصديقة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم أجمعين. وتشغل هذه الشائعة المسلمين بالمدينة شهرا كاملا، والمجتمع الإسلامي يصطلي بنار تلك الفرية ويتعذب ضميره، وتعصره الشائعة الهوجاء عصرا، ولولا عناية الله لعصفت بالأخضر واليابس، حتى تدخل الوحي ليضع حدا لتلك المأساة الفظيعة، ويرسم المنهج للمسلمين عبر العصور للواجب اتخاذه عند حلول الشائعات المورضة. يقول تعالى عن حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فمكثت شهرا لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك يا عباد الله استغلال الكفار والمنافقين لحادث موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أخذوا يشنون الحرب النفسية ضد المسلمين عن طريق الشائعات المغرضة، زاعمين أن الإسلام قد انتهى ولن تقوم له قائمة، حتى أثر ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وظل الناس في اضطراب، حتى هيأ الله الصديق أبا بكر رضي الله عنه فحسم الموقف بتذكير الأمة بقول الحق تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الفتن والشائعات المغرضة والمفسدة، ولا تكونوا ميدانا خصبا لتواجدها وانتشارها بينكم وفي مجتمعكم وفي أوساطكم وفي وطنكم، واحرصوا على التثبت والتبين، وابتعدوا عن إغار الصدور وبث الشائعات والشرور، وتلاحموا مع ولاة أموركم، وحافظوا على وحدتكم وأمنكم واستقراركم أمام الأحداث والفتن والمحن. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان بمنه وكرمه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مبدع الكائنات وبارئ النسمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جزيل العطايا والهبات وواهب الخيرات والبركات، أمر بالصدق وحرم الأكاذيب والشائعات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل البريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الشائعات تتطور بتطور العصور، ويمثل عصرنا الحاضر عصراً ذهبياً لرواج الشائعات المغرضة، وما ذاك إلا لتطور التقانات وكثرة وسائل الاتصالات التي مثلت العالم قرية كونية واحدة، فآلاف الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية والمواقع والمنتديات وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة. وبالرغم من مساهمة هذه الوسائل في الخير، إلا أن كثيراً منها يتولى كبر نشر الشائعات المغرضة والحملات الإعلامية المحمومة في صورة من أبشع صور الإرهاب النفسي والتحطيم المعنوي، له دوافعه المشينة وأغراضه المشبوهة ضد عقيدة الأمة ومثلها وثوابتها وقيمها ورموزها، وضد أمن الأوطان واستقرارها، والتحريض على ولاة أمورها وتشويه منجزاتها ومكتسباتها. إنها يا عباد الله ألغام معنوية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تفعل أفاعيلها الخبيثة، وتفعل في غرضها ما لا يفعله العدو بمخابراته وطابوره الخامس، مركزة على شائعات الفوضى والفساد والخوف وإثارة القلق والفزع والرعب والحروب والتخريب والتفجير، وزرع بذور الفتنة الطائفية وإثارة البلبلة بين الناس، لا سيما في أوقات الأحداث والأزمات. يوافق ذلك فراغ عند المتلقي وفضول وبطالة وخمول، فتسري الشائعة في الناس نسر الهواء، وتهيج فيهم هيجان البحر المتلاطم، وتكمن خطورتها أنها سلاح جنوده مغفلون أغرار. سحرتهم الشائعات ببريقها الخادع، فأصبحوا يرددونها كالببغاوات دون أن يدركوا أنهم أدوات يستخدمون لمصالح أعدائهم وهم لا يشعرون. وكم كان للشائعات آثارها السلبية على الرأي العام وصناع القرار في العالم، وكم كانت سبباً في أن يصرف الأعداء جبهة الأمة الداخلية عن مشكلاتها الحقيقية لإغراقها في مشكلات مفتعلة، علاوة على تمزيق الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية والعمل على تفتيت الجبهة الداخلية. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشائعات جريمة ضد الوطن وأمن المجتمع، وصاحبها خائن مجرم في حق دينه ومجتمعه وأمته ووطنه، مثير للاضطراب والفوضى في الأمة، وقد يكون شراً من مروج المخدرات، فكلاهما يستهدف الإنسان، لكن الاستهداف المعنوي أخطر وأعتى. والأمة مطالبة كل في مجاله للقضاء على هذه الظاهرة التي لها آثارها المدمرة ضد أمن الأمة واستقرار المجتمع والوطن، كما أن على البيت والمسجد والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام دوراً كبيراً في المحافظة على سلامة المجتمع من شرورها وأخطارها، بدءاً بالوعي وتقوية الوازع الإيماني وتبيين الحقائق ونشرها، وعدم التساهل في نقل الكلام وبث الأنباء لا سيما في أوقات الأحداث والأزمات، وعدم التهويل والإثارة في التعليقات والمبالغة في التحليلات المشبوهة، وإيجاد صيغة علمية وآلية عملية للحوار الحضاري والموقف السليم في الأحداث والمتغيرات واختلاف الظروف والمستجدات بإخلاص وصدق وشفافية دون تزييف أو التواء، رفعا من الروح المعنوية وبعدا عن الخور والضعف والإنهزامية، كما قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ علينا ألسنتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا رعاة ورعية، واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم آمنا في وطننا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان وولي عهده سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواني المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح أحوالهم وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم، وول عليهم خيارهم ولا تسلط عليهم شرارهم، ولا تجعل لعدو ولا طاغية عليهم سبيلا. اللهم حرر الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين الغاصبين، اللهم حرر الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم.